فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فإن تابوا وأقاموا

وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله لهم فيها نعيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند الله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله

أرضي

رسلهم بالبينات

فيقتلون ويقتلون

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو